إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها هي العشر الأول من شهر ذي الحجة المحرم، تمر مرورا سريعا على جميع الخلائق في المشرق والمغرب، وها أنتم تعيشون يوما هو أفضل أيام العام على الإطلاق، إنه يوم النحر، وها أنتم تعيشون عيدا هو أفضل العيدين اللذين امتن الله تبارك وتعالى بهما على المسلمين في كل مكان، ألا وهو عيد الأضحى. الله تبارك وتعالى أكرمنا بعيدين شرعيين إسلاميين، كل ذلك لبيان أن هذا الدين مع كماله وشموله وعظمته ويسره فيه من السماحة، وفيه من الرفاهية، وفيه من البهجة والسرور، كل ذلك لبيان أن هذا الدين ليس بدين عبادة فحسب، وإنما هو دين عبادة ومعاملة وأخلاق. الدين الإسلامي العظيم ترونه في عشر ذي الحجة كالصفحة الناصعة البيضاء، حيث إن أعمال أركان الإسلام الخمسة ابتداء من كلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تلهج ألسنة حجاج بيت الله الحرام بكلمة التوحيد الخالص، ألا له الدين الخالص. وهذه الكلمة هي كلمة تحتاج إلى صدق وإخلاص، تحتاج إلى قلب صادق، وتحتاج إلى عمل يرضي رب العالمين. وأما قوله لا إله إلا الله بلا علم وبلا عمل بمقتضاها، فإنها لا تنفع صاحبها. ولذلك نرى الكثير من المنتسبين للإسلام يقعون في الأقوال والأعمال والاعتقادات الشركية التي قد تؤدي بهم إلى حبوط أعمالهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. والله رب العالمين بين في كتابه أنه يغفر جميع الذنوب من صغائر ومن كبائر، إلا أن يموت العبد مشركا بالله تبارك وتعالى، لئن أشركته ليحبطن عملك. والله تبارك وتعالى يحب لعباده الاستقامة على دينه والسير في الطريق الموصل إلى جنات النعيم. تجتمع في عشر ذي الحجة هذه الأيام التي يقول فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وقد مرت هذه الأيام على جميع الخلائق، فمن اغتنمها في طاعة رب العالمين فهو المبارك وهو المكرم وهو المنعم في هذه الحياة الدنيا الفانية. وأما من أساء فيها وأساء في طاعة الله تبارك وأساء العمل فيها فإنه يندم غاية الندم إذا ما وافته منيته بانتهاء هذه الأيام، إنه سيعض أصابع الندم بين يدي رب العالمين لتضييعه هذا الموسم الفاضل. وأمامكم هذا اليوم المبارك الذي فيه يتنفس العباد من ذكر وأنثى، يتنفسون الأنفاس الطيبة البهية التي فيها يستشعرون عظمة هذا الدين، فهم في هذا المكان يضحون يذبحون ابتغاء مرضات الله، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى باسم الله وعلى سنة رسول الله، يهللون ويكبرون ويحمدون ربهم تبارك وتعالى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يهللون رب العالمين ويحمدون رب العالمين. وهذه هي عظمة الدين، حيث يجتمع المسلمون جميعا في الشرق وفي الغرب، يجتمعون على تهليل واحد وتكبير واحد وتحميد واحد وصلاة واحدة وأضحية واحدة وصدقة واحدة وحج لبيت الله الحرام واحد، تجتمع أعمال أركان الإسلام الخمسة في عشر ذي الحجة. فهناك التلبية بلبيك اللهم لبيك، وهناك الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهناك الصدقات والبذل والإنفاق في سبيل الله ومساعدة الأرامل والمساكين والمحتاجين ومن يعوذون النفقة والمال والكسوة. وكذلك فيها يعني في عشر ذي الحجة الصيام، فمن فاته الصيام في عشر ذي الحجة فقد كانت أمامه فرصة صيام يوم عرفة. وكذلك الصلاة فيها من مضاعفة الأجور ما الله تبارك وتعالى به عليم. وقد كان النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وقف أمامه الجموع الغفيرة من صحابته الكرام الذين كانوا يعدون بالآلاف في حجة الوداع، الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعدها بأيام وأسابيع لهذه الحجة. وقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته ومعلما لأمته ومرغبا للخير ومحذرا من الشر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في عشر ذي الحجة في اليوم العاشر في عيد الأضحى ليبين لهذه الأمة قول رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فصلاة الجمعة لا تكون صلاة إلا وقبلها خطبة، هذه الخطبة هي خطبة الجمعة. وصلاة العيد لا تكون صلاة عيد إلا ويعقبها خطبة العيد. فديننا دين مرتب، وديننا دين منظم، وديننا دين معظم، وديننا يحض على مكارم الأخلاق ويحث على التمسك بالآداب الإسلامية، ويرغب في فضائل الأعمال، وينهى عن البذاءات، وينهى عن سفاسف الأمور، ويبغض للعباد المنكر والرذيلة والمحرم، ويرشدهم إلى الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. وجميعكم يقرأ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مما كان في خطبته في حجة الوداع أنه بيّن لأصحابه أن الصلوات الخمس المفروضات هي أعظم أركان الإسلام، إذ إنها الركن الثاني من أركان الإسلام، فمن حافظ على الصلوات الخمس فهو لغيرها محافظ، ومن ضيع الصلوات الخمس بأوقاتها بأذكارها بخشوعها بركوعها بسجودها إلى غير ذلك من أركان وواجبات وشروط وسنن الصلاة فهو لغيرها أضيع. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال غيره من صحابة رسول الله: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد عرفتم فيما مضى من خطب ومواعظ أن الآية والعلامة التي كانت تفرق بين المؤمن المسلم وغيره من المنافقين هي الصلاة، فكانوا يختبرون الرجل في زمان رسول الله بإتيانه وشهوده بصلاة الجماعة في المسجد. وأما نحن في هذا الزمان في هذا العام أرساني والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، فإلى الله المشتكى من كثرة المنتسبين للإسلام من ذكران وإناث مع تضييعهم لفرائض الله تبارك وتعالى. وكل من كان للصلاة مضيع فإنه في غاية من السوء، وفي غاية من الإجرام، وفي غاية من البعد عن رب العالمين. والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه أنه من نسي ذكره وأنه من نسي طاعته فإن الله رب العالمين يهمله، وإن الله رب العالمين ينساه. وإذا نسي الله تبارك وتعالى عبده ولم يوفقه في حياته الدنيا فإن الشيطان يوسوس إليه الكثير من البلايا والكثير من الرذائل، ويأخذ به إلى ما لا تحمد عقباه. النبي الكريم في خطبة الوداع خاطب الأزواج بمعاشرة الزوجات بالمعروف وتقوى الله فيهن، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كنا لدى أزواجهن. النبي الكريم كانت خطبه في حجة الوداع خطب واضحة مفهومة، بحيث إن من شهد هذه الخطبة فإنه ينقلها إلى غيره بنصها أو بمعناها أو بحرفها، كل ذلك تطبيقا لحديث رسول الله: نظر الله امرئا سمع منا مقالا فبلغه كما سمعه أو كما حفظه. والنبي الكريم كانت من كلماته المباركات في يوم عرفة، إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بخطبة واحدة في موسم الحج، وإنما خطبهم في يوم عرفة بخطبة، وخطبهم في يوم العيد بخطبة، وخطبهم فيما هو بعد العيد من أيام التشريق الثلاثة خطبهم كذلك بخطبة. وكل خطبة كان المقصود الأعظم منها هو أمته المرحومة أمة الإسلام، حتى إن هذا الدين قد كمل وقد كملت وصايا رسول الله، بحيث إنكم ما إن تسمعون هذه الوصايا فإنكم تسمعونها في زمان رسول الله، وما عليكم سوى الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الإسلام العظيم لم يمنع المرأة من حقها، والإسلام العظيم لم يظلم يوما المرأة في حقها، وإنما كان الإسلام العظيم حافظا للمرأة حقها ومبينا لفضلها ومكانتها. وهذه المرأة كم ماهي من تكون، هذه المرأة إنها أمهاتكم وإنها أزوجاتكم وإنها خالاتكم وإنها عماتكم وإنها أخواتكم. فكان الإسلام العظيم في غاية من الحرص حفاظا على هذه المرأة من أن تدنس بأخلاق الغرب الكافر أو ينالها شيء من فساد المفسدين ومن زيغ الزائغين ومن انحراف المنحرفين. فكرم الإسلام العظيم المرأة تكريما عظيما، وهذا التكريم هو شرف للمرأة، وهذا التكريم هو بيان لعظمة هذا الإسلام المبارك. كل ذلك لبيان أن هذه المرأة في دين الإسلام مصانة ومحفوظة ومكرمة. وأما إذا نقصت المرأة على عقبيها واستبدلت بدين الإسلام دينا غيره وبأخلاق المسلمين أخلاق غير المسلمين وبمعاملات الإسلام معاملات غير المسلمين، فإنها ولا بد أن تنحرف، وإنها ولا بد أن تفسد، وإنها ولا بد أن تجني الويلات، وإنها ولا بد أن تجر الكثير والكثير من نساء المسلمين إلى الأمور المخزية وإلى الأمور التي هي من وسوسة الشيطان الرجيم. ولذلك نرى البنات ونرى النساء ونرى الزوجات إلى غير ذلك ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بالإسلام، نراهن على الحجاب الإسلامي بلا تكشف وبلا تفتن وبلا تزين. قد كانت المرأة كذلك في عصر النبوة وفي زمان صحابة رسول الله، حتى إذا ما فتحت الدنيا على الخلائق وانتهل المسلمون من الغرب الكافر دنياهم وما فيها من ملذات ومطامع، رغبت المرأة فيما عند الغرب الكافر، وأدى ذلك بها إلى ما ترونه في دنيا الناس من الخروج فاتنات كاسيات عاريات مميلات زائرات مفسدات إلى غير ذلك. وقد كنا في الزمان الماضي نرى ذلك علامة ظاهرة في كبار السن، في الزوجات، في الأمهات، إلى غير ذلك إلا من رحم الله. وأما في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن ظاهرها وباطنها، نرى ذلك في بنات المسلمين الصغار ممن لم يبلغوا العاشرة وممن لم يبلغوا الخامسة عشر. كل ذلك مراد من الغرب الكافر ومراد من الذين لا يحبون لهذه الأمة الاستقامة على دينها الإسلامي. فالنجاة كل النجاة في الاعتصام بكتاب رب العالمين والتمسك بهدي سيد الأولين والآخرين، الحفاظ الحفاظ على بناتكم، والتمسك التمسك بآداب الإسلام مع نسائكم وأمهاتكم. الإسلام العظيم بين فضل الأم وبين أن عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة وتحتاج إلى مسامحة وتحتاج إلى مواضاة. من كانت أمه على قيد الحياة، من كان أباه على قيد الحياة، فلا بد وأن يلتمس الرضا من خلالهما، فإن رضا الوالدين من رضا الرب تبارك تبارك وتعالى، ومن أرضى والديه أرضاه الله تبارك وتعالى في دنيا، والجزاء من جنس العمل. النبي الكريم كما كانت وصيته مصوبة وموجهة إلى الأزواج على وجه الخصوص، كذلك كانت وصيته موجهة إلى النساء بأن يتقين الله تبارك وتعالى، وأن لا يكفرن العشير، وأن تكون حياتهن مع أزواجهن قائمة على القناعة، وقائمة على الرضا، وقائمة على الحلو والمر، كما كانت معيشة الأقدم. إذا كانت هذه هي الحياة فإن المعيشة ولا بد تكون طيبة وتكون مباركة. وأما إذا كان الطمع مبدأ للنساء، وأما إذا كان الجشع مبدأ للنساء، فإن هذه الحياة ولا بد أن تزول عن وجوههن، ولا بد وأن تقل البركة في بيوتهن. وعندئذ يجد الشيطان الباب أمامه مفتوحا ليفسد بين الأزواج، وينتهي ذلك إلى تفريق، وينتهي ذلك إلى خراب. والإسلام العظيم جاء للإعمار، وجاء بالبناء، وجاء بالمودة والرحمة، وجاء بالحفاظ على كل ما هو من شأنه أن يحافظ عليه. فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرك، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.